بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الحديث، وهو الحديث المسند، الحديث المسند. قبل أن نذكر شرحا لهذه الألفاظ، نذكر تعريفا للحديث المسند. فما هو المسند؟ المسند لغة بفتح النون اسم مفعول، اسم مفعول من أسند الشيء إليه إذا عزاه ونسبه له. ولفظة سند تدل في لغة العرب على انضمام شيء إلى شيء، وسمي بذلك الحديث، سمي مسندا لكونه أسند ونسب وعزي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون بهذا السند رفيعا قويا. وأما في الاصطلاح فقد اختلف في تحديده على أقوال، نذكر أشهر هذه الأقوال وهي ثلاثة، ثم نبين الراجح منها. القول الأول وهو المعتمد والصحيح والراجح، ما عرفه الحافظ ابن حجر فقال: المسند هو مرفوع صحابي، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. فهنا لا بس فتح هذا، فهنا في قول الحافظ وهو المعتمد، التعريف المعتمد للحديث المسند، قوله مرفوع صحابي، هذا القول يخرج المرفوع أو يخرج الموقوف والمقطوع، الموقوف إلى الصحابي على الصحابي، والمقطوع على التابعي. فعند أن قال في تعريف المسند هو مرفوع صحابي، أخرج ماذا يا إخوان؟ الموقوف على الصحابي، وكذلك المقطوع على التابعي. وقوله بسند ظاهره الاتصال، أخرج بكلمة ظاهره الاتصال، أو بسند ظاهره الاتصال، أخرج المرسل وكذلك المعضل والمنقطع الذي انقطاعه ظاهر، الذي انقطاعه ظاهر بحيث سقط من الإسناد راو. إذا سقط وظهر السقوط في الإسناد لا يسمى هذا الحديث مسندا، لا يسمى هذا الحديث مسندا. وإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمى هذا المرسل مسندا. وإذا سقط من الإسناد راويان فأكثر لا يسمى الحديث مسندا. انتبهوا. وإذا وقف الحديث عند الصحابي من قوله أو فعله فلا يسمى مسندا. وإذا وقف الحديث عند التابع من قوله أو فعله لا يسمى مسندا. إذن بقولنا أو بقول الحفاظ هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال أخرج هذه الأمور كلها. وفي قوله بسند ظاهره الاتصال هذا يشير إلى أن الانقطاع على قسمين، الانقطاع على قسمين، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. أما الانقطاع الظاهر أن يسقط من الإسناد راو معلوم أنه سقط، معلوم أنه سقط. كيف يعرف ذلك؟ بأن هذا الراوي لم يسمع من شيخه ولم يلقه ولا علم ذلك عنه، حذف أو سقط راو في السند، هذا انقطاع ظاهر. لكن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس مثلا، مدلس يروي عن شيخ بعض الأحاديث لكنه في هذا الحديث يقول عن فلان، يعني عن شيخه، وهو لم يسمع منه، هذا الانقطاع خفي. فأيما نسمي الحديث مسندا؟ انتبهوا معي، حديثان، حديث ظهر في إسناده الانقطاع، وحديث ظهر لم يظهر في إسناده الانقطاع وإنما هو حاصل الانقطاع لكنه خفي. فما هو الحديث الذي يسمى مسندا وما هو الحديث الذي لا يسمى مسندا؟ فهمتم كلامي الآن؟ فهمتم؟ عندك يا أبا أيمن. الذي خفي الانقطاع فيه هذا يسمى مسندا، لأن ذكرنا في تعريف المسند أن يكون الانقطاع أو أن يكون الاتصال ظاهرا، فلو خفي علينا ووجد انقطاع لا يضر ذلك في المسند، يسمى مسندا، يسمى هذا الحديث مسندا. طيب وما هو الذي لا يسمى مسندا عندك يا أخي؟ ما هو الذي لا يسمى مسندا من المنقطع، يعني فيه انقطاع؟ انقطاع ايش؟ لم يظهر. اللهم الذي فيه انقطاع في السند، انقطاع لم يظهر، هذا مع هذا الانقطاع نسمي الحديث مسندا. فإذا ظهر الانقطاع فيه لا يسمى مسندا. إذا انتبه، وإذا أشكل شيء ارفع يدك، سل، لا تبقى هكذا تنظر إلي وأنظر إليك. طيب، طيب يا عبد الرحيم، فهمت ما هو المسند في اصطلاح أهل الحديث؟ ما هو؟ مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا يحفظ. طيب، سأمهلك إلى الغد لحفظه. طيب، هذا التعريف الأول هو التعريف المعتمد وعليه جماهير المحدثين والمحققون منهم أيضا، والمحققون منهم. وبهذا التعريف استطعنا أن نميز بين الحديث الذي يسمى مرفوعا والذي يسمى منقطعا والذي يسمى مسندا والذي يسمى موقوفا ومقطوعا، نميزه. الآن صار المسند متميز عن غيره، لكن تعالوا إلى التعاريف الأخرى فيها إشكالات وعليها إيرادات. التعريف الثاني من التعريف التي ذكرت في تعريف المسند هو تعريف الخطيب، الخطيب وابن الصباغ وغيرهما أو غيرهما. ما هو تعريفهم؟ قالوا هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. ظهر لكم الحديث المسند، فما هو وجه الانتقاد على هذا التعريف يا رم؟ أحسنت، يقال هذا الإسناد وإن اتصل من راويه إلى منتهى فقد ينتهي، هذا الإسناد ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينتهي إلى الصحابي أو ينتهي إلى التابعي، فلا يسمى هذا مسندا. عرفنا وجه الانتقاد ما هو؟ فقوله ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى يدخل فيه الموقوف والمقطوع والمرفوع. لكن عند أن قلنا في التعريف السابق مرفوع صحابي خرج من الموقوف والمقطوع، فلا يسميان مسندا. التعريف نعم هو هذا، لا يسمى مسندا، لا يسمى مسندا إذا وصل أو وقف عند الصحابي، لا يسمى مسندا، أو وقف عند التابعي لا يسمى مسندا. طيب، هل هو صحيح أم لا؟ سيأتي معنا حكمه، لا تستعجل، لا تستعجل، اطمئن. أولا خذ هذه التعريف شيئا فشيئا، سيأتي إن شاء الله. التعريف الثالث هو تعريف لابن عبد البر وغيره. ماذا يقولون؟ يقولون المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، وهذا يدخل فيه أنواع من الحديث ضمن المسند، يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المنقطع، يدخل فيه المنقطع. فعلى هذا التعاريف التي ذكرت غير التعريف السابق ليست بصحيحة. التعريف الخطيب يدخل فيه الموقوف والمقطوع، وتعريف ابن عبد البر يدخل فيه المرسل والمنقطع والمعضل، تدخل فيها هذه التي تحدث فيها سقط في الإسناد. واسمعوا إلى كلام الحافظ ابن حجر الذي يعتبر أو يعد خاتمة الحفاظ، يقول كما في النكت، يقول في النكت على ابن الصلاح: والذي يظهر لي بالاستقراء، لاحظ أنه استقرى جميع كلام أئمة الحديث، والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي. من هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ الصحابي، وهو الذي قال هنا مرفوع صحابي. أن المسند عندهم أي عند أئمة الحديث ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، هكذا قال. وهذا القول صرح السيوطي بأنه أصح الأقوال، ورجح ابن دقيق العيد كذلك. نأتي إلى ذكر مثال لهذا المسند، ذكر مثال لهذا المسند. هناك مثالان. المثال الأول، قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني حسين يعني ابن واقد قال حدثني أبو غالب قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني حسين يعني ابن واقد قال حدثني أبو غالب أنه سمع حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. طيب هذا الحديث هل ظاهره الاتصال؟ انظروا إلى إسناده، ظاهره الاتصال أم لا؟ ارفعوا أيديكم إذا كان عندكم شيء، ارفعوا يدك عندك. نعم ظاهره الاتصال. كيف عرفت أن ظاهر السند الاتصال؟ الله المستعان يا خلا. عندك يا رفيق أي نعم أنه أتي في السند بألفاظ صريحة الاتصال، وقد مر معنا ذكر الألفاظ الصريحة في الاتصال، ما هي؟ سمعت أو سمعنا، حدثنا أو حدثني، أخبرنا أو أخبرني، وهذه كلها واردة هنا. هنا موجود حدثنا أخبرني حدثني سمع، إذن ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. ماذا يسمى هذا الحديث؟ هل يسمى مسندا أم لا يا عبد الرحيم؟ يسمى مسندا أم لا؟ لماذا يسمى مسندا؟ لأن سنده ظاهر الاتصال وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب مثال آخر، قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن حسين الخراساني عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. الحديث حسن والذي قبله هو حديث حسن. طيب الآن انظروا إلى ألفاظ الإسناد، هل تجدون ظاهره الاتصال؟ نظرنا فوجدنا الراوي الأول، وجدنا الراوي الأول قال حدثنا، والثاني قال حدثنا، لكن الثالث قال عن، والرابع قال عن، والخامس قال عن، وعن هذه تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. نظرنا فوجدنا أن كل راو قد سمع من شيخه، فصار حينئذ ظاهر الاتصال، لأن حسين الخراساني قد سمع من أبي غالب، وأبو غالب قد سمع من أبي أمامة، فظهر الاتصال. ماذا يسمى هذا الحديث؟ مسندا. لماذا سمي مسندا؟ لماذا سميته مسندا؟ لأن ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. طيب نأتي إلى شرح ألفاظ المنظومة، شرح ألفاظ المنظومة. تمام. قول الناظم والمسند، والمسند المتصل، والمسند أي والحديث المسند، وقد مر معنا تعريفه. قوله المتصل، المتصل لغة مأخوذ من مادة وصل، ومادة وصل أصل واحد في لغة العرب يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه، هذا معنى الاتصال وقد مر معنا. وفي الاصطلاح المتصل هو الحديث الذي سلم من سقوط فيه، سلم من سقوط فيه وثبت أخذ كل راو عن شيخه بسماع أو نحوه. هذا الاتصال، هذا الراوي سمع الحديث من شيخه، وهذا سمع من شيخه، وهذا إلى آخر الإسناد، كل راو قد سمع ذلك المروي من شيخه. هذا معنى المتصل. وسيأتي أيضا بأنه نوع من أنواع الحديث. وقوله المتصل الإسنادي، الإسناد مر معنا تعريفه أيضا بما لا داعي لإعادة ذلك. وقوله من راويه لفظة الرواية مر معنا أيضا تعريفها لغة واصطلاحا، وها هنا نذكر لكم معنى الراوي. الراوي لغة هو حامل ما يروى منه، الذي يحمل كربة أو جرابا أو غير ذلك مما يروى منه، هذا يقال له راوي. كما يقال رويت على أهلي أرويريا، بمعنى أنه أعطاهم ما يرتوون به. ولماذا شبه الراوي في الحديث، راوي الحديث، براوي الماء، بالذي يسقي، بالذي يحمل الماء؟ قالوا شبه به الذي يأتي القوم بعلم أو خبر فيرويه كأنه أتاهم بريهم، عندما يأتي بالحديث أو بالخبر كأنه أتى بشراب شربوا منه حتى ارتووا بذلك الخبر. وأما في الاصطلاح فمعنى الراوي من يحفظ الخبر، انتبه، من يحفظ الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو أصحابه أو أتباعه، وينقله كما سمع، هذا يسمى ماذا؟ راويا، يسمى راويا. والمراد ها هنا في قوله والمسند المتصل الإسناد من راويه، المراد بذلك من أول الإسناد حتى المصطفى، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكل متصل، قد سمع كل راو من شيخه. طيب ماذا يقصد بأول الإسناد؟ ماذا يقصد بأول الإسناد؟ أول الإسناد هو المصنف الذي يأتي بكتاب أو مسند مصنف ذكر فيه الأحاديث مسندة، كصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو السنن الأربع، مسند أحمد وغيرها من أمات الحديث وأصول السنة. فيأتي مثلا الإمام البخاري ليروي عن شيخه فيقول حدثنا فلان، أول الإسناد من عند صاحب الكتاب، من هو؟ البخاري مثلا، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذا قال حتى المصطفى، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، حتى هنا حرف جر بمعنى إلى، وهي تفيد الغاية، إلى المصطفى يتصل الإسناد من الراوي، من أول الإسناد إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصطفى هو اسم مفعول من الاصطفاء، والاصطفاء هو الاختيار، الاصطفاء هو الاختيار. وهذه الكلمة فيها علة تصريفية، فأصل كلمة مصطفى أصلها مصطفى، فالطاء كانت تاء فقلبت طاء فصارت مصطفى ليسهل النطق بها، ليسهل النطق بها، لأنه يصعب الانتقال من الصاد الذي هو حرف استعلاء إلى حرف استفال مصطفى، فالعرب تأتي بشيء فيه سهولة مصطفى، هذا على لسان العرب. وهل هذا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أم هو صفة من صفاته؟ هذا وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مأخوذ من قول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي يختار، يختار ويجتبي. ومأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فحينئذ وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مصطفى، فالمصطفى هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال في آخره: ولم يبن حتى المصطفى، يتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يبن، كلمة ولم يبن مأخوذة من بان إذا بعد، وبين في لغة العرب أصل واحد يدل على بعد الشيء وانكشافه، يدل على بعد الشيء وانكشافه، بمعنى أنه انقطع، لم ينقطع الإسناد حتى المصطفى، ولم يبن أي لم ينفصل ولم ينقطع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث الذي يكون على هذه الحال يسمى مسندا عند أهل الحديث. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.